بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الخامس لتنزيل كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة من تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم، وأسجل هذا الشريط من صفحة 190. أقول وبالله التوفيق. وكان يرأس خيالة يوسف من أهل الشام ومصر ومضر، من أهل الشام ومضر عبيد بن علي، وعلى الرجالة كنانة بن كنانة الكناني، وجوشن بن الصميل، وعبد الله بن يوسف الفهري، وعلى خيل غلمانه من البربر خالد سودي، وكان ابن معاوية يركب فرسا أشقر وبيده قوسه، فانتقده اليمنية فقال بعضهم لبعض: غلام حدث، فما يؤمننا أن يطير على هذا الفرس فنهلك. فبلغه ذلك حتى لفظوا به، فنادى أبا الصباح فأقبل إليه فقال: ليس في عسكرنا بغل أوفق من بغلك، وإن هذا الفرس يقلق تحتي، فلا أقدر على ما أريد من الرمي من قوسي، فخذ فرسي وهات بغلك وهات بغلك. فاطمأنت اليمنية بعد أن تم تبادل الدابتين وسكتت الألسنة واشتد القتال، وانتهى بهزيمة يوسف والصميل هزيمة شنعاء، وقتل ولداهما، وقتل عبيد الله بن علي وكنان بن كنانة وغيرهما من وجوه القيسية. ودخل عبد الرحمن قرطبة دخول الأبطال، واستقر بقصر مغيث، وأصبح أمير الأندلس بلا منازع. وهنا يبدأ عهد جديد في تاريخ الأندلس، ثورة يوسف الفهري على ابن معاوية ومقتله هو والصميل. دخل ابن معاوية قصر الإمارة بقرطبة دون مقاومة، فاستنجدت به زوجة يوسف الفهري وابنتاه، وقلن له: يا ابن عمنا، أحسن كما أحسن الله إليك. وكانت عساكره قد سبقته إلى القصر، فأصابت ما في مطابخه من أطعمة، وامتدت أيديهم إلى محتوياته، فأمرهم عبد الرحمن برد ما سلبوه من أهل القصر، ثم طردهم منه، وكسى عري بنات يوسف، ثم أمر صاحب الصلاة بقرطبة، وهو جد بني سلمان القرائين، وكان مولى ليوسف الفهري، أمره بضم النساء إلى داره، ولكن تصرف ابن معاوية في نهيه اليمني عن النهب والسلب كان سببا في إغضابهم عليه، وساءهم طرده لهم من القصر، وحمايته لبنات يوسف الفهري، إذ كانوا يزمعون فضيحتهن، وأخذوا يهمسون بالوثوب عليه، فقالوا عصب، وكأن ذلك لم يشتد على أهل العقول منهم، وأضمروا إن قالوا قد أحسن، وفي أنفسهم غير ذلك. وقال بعضهم لبعض: ويحكم، قد فرغنا من أعدائنا من مضر، وهذا ومواليه منهم، فضع بنا يدا عليهم فيصير لنا فتحان في يوم واحد. فكره كاره ورضي راض، وأصفقت قضاعة على الكراهة. وذكر ابن القطي أن أبا الصباح ابن يحيى اليحصبي زعيم اليمنية بغرب الأندلس قال لثعلبة بن عبيد الجذامي من وجوه جند فلسطين عند انهزام يوسف الفهري ودخول عبد الرحمن بن معاوية قصر قرطبة: يا ثعلبة، هل لك رأي في فتحين في فتح؟ قال له ثعلبة: وكيف ذلك؟ قال أبو الصباح: قد استرحنا من يوسف، فاسترح بنا من هذا، وتكون الأندلس قحطانية. فقدم إلى ابن معاوية وأفضى إليه بما أسره إليه أبو الصباح، فاحتاط عبد الرحمن لذلك، وولى شرطته يومئذ عبد الرحمن بن نعيم، وضم مواليه فجعلهم أحراسه، وانضم إليه موالي بني أمية في قرطبة. ولما عاين اليمنية من عبد الرحمن احتياطه الشديد وتحرزه منهم، عدلوا عن خطتهم. ثم خرج ابن معاوية إلى الجامع فصلى بالناس صلاة الجمعة، وأعلن نفسه أميرا على الأندلس، ولم يكن عمره وقتئذ يتجاوز 26 عاما. وكان لابد لعبد الرحمن منذ اليوم الذي استقر فيه بدار الإمارة بقرطبة أن يقضي على مقاومة يوسف الفهري والصميل، فلم تكن هزيمتهما في المصارة كافية للقضاء على آمالهما في الظفر بالإمارة. فمضى يوسف إلى طليطلة ليحشد من بقايا مضر فيها من خف له منهم، وقدم إليه واليها هشام بن عروة الفهري، قدم إليه كل ضروب التسهيلات. أما الصميل فمضى إلى جيان ليجمع من أنصاره القيسيين جيشا يناوي به ابن معاوية، واجتمع جيش الفهري مع جيش الصميل، ثم أقبل يوسف والصميل بهذا الجيش إلى جيان، وأراد اجتذاب ابن معاوية إليهم فيخرج من قرطبة، وعندئذ يسير عبد الرحمن ابن يوسف الفهري إليها ويحتل قصر الإمارة. وكان عبد الرحمن ابن معاوية قد ولى جابر بن العلاء ابن شهاب كورة البيرة، فلما زحف جيش الصميل ويوسف إلى البيرة اضطر جابر الى الفرار الى بعض جبالها، واجتمع اهل البيرة من القيسية ليوسف، وبلغ ابن معاوية نزول يوسف والصميل بالبيرة، فحشد اجناده وزحف اليهما بعد ان خلف على قرطبة ابا عثمان في جماعة من يمن قرطبة وموالي بني امية. وكان يوسف قد اتفق مع ابنه عبد الرحمن ابي زيد الذي كان مقيما في ماردة ان ينتهز فرصة خروج ابن معاوية ويحتل قصر قرطبة. وبالفعل ما كاد عبد الرحمن ابن معاوية يسير الى يوسف بالبيرة حتى اغار ابو زيد على قرطبة، وحاصر ابا عثمان في صومعة المسجد الجامع، وكانت برجا من ابراج القصر، ثم استنزله ابو زيد بعهد الا يقاتله، واكتفى بان كبله بالاغلال. وما كاد ابن معاوية يعلم بما حدث حتى قفل عائدا الى قرطبة، ففر ابو زيد من القصر بابي عثمان وجاريتين اصابهما لابن معاوية. فقال له بعض العقلاء من اصحابه: صنعت ما لم تسبق اليه، ظفر ابن معاوية باخواتك وامهاتك فستر عورتهن وكسى عريهن، وظفرت بخادمين فاخذتهما، فظهر له سوء تصرفه وندم على اخذه الجاريتين وصمم على تركهما في الطريق، فامر بخباء فضرب في قلعة تدمين بجوفي قرطبة على بعد ميل من المدينة، وترك فيه الخادمتين بما كان لهما من متاع، ومضى بابي عثمان مكبلا حتى اتى اباه بالبيرة. ولما عاد ابن معاوية الى قرطبة وعاين ما حدث اثناء غيابه، ارسل في طلب عامر بن علي، وكانت له ثورة وسيادة عند اليمنية، فاستخلفه في القصر وعاد لمواجهة يوسف بالبيرة. فلما بلغ قرية ارملة من قرى البيرة ارسل اليه يوسف والصميل يدعوانه الى ان يسلم له الامر ويعترف بامارته على الاندلس، بشرط ان يؤمنهما في اموالهما ومنازلهما ويؤمن الناس كلهم، فاجابهما الى رغبتهما، واصطلح في سنة 140، وكتب بينهما كتاب صلح، واتفق الطرفان فيه ان يفرج ابن معاوية عن خالد بن زيد، فيفرج يوسف عن ابي عثمان، كما اشترط ابن معاوية على يوسف ان يرتهنه ابنيه عبد الرحمن ابا زيد ومحمد ابا الاسود على ان يبقيهما معه في قصر قرطبة حتى تهدأ الامور، فاذا هدأت ردهما. ولما اصطلح معاوية مع خصميه دعاهما للنزول معه بقرطبة، فركب يوسف عن يمينه والصميل عن يساره. فلما دخلوا قرطبة دخل ابن معاوية القصر، ونزل يوسف بمنزله المعروف ببلاط الحر، ونزل الصميل في داره بالربض، وكان الصميل صامتا طوال مسيره بجوار ابن معاوية من البيرة الى قرطبة، ما مست ركبته ركبة ابن معاوية، ولا تقدم رأس بغلته رأس بغله، ولا استفهم في حديث، ولا افتتح حديثا بغير ان يسأله عنه. واقام يوسف والصميل بقرطبة في احسن حال، وكان يترددان على ابن معاوية فيستشيرهما المرة بعد المرة. ودخل يوسف الفهري في عسكر الامير كاحد رجاله، فانزله على ماله واطلق له عياله. وكانت سياسة التسامح والتصالح التي جرى عليها ابن معاوية، وعفوه عن خصومه وجهوده التي بذلها لمحو الاحقاد، قد اكسبته محبة اهل الاندلس له، وقد شجعت هذه السياسة على اقبال كثير من المشارقة الى الاندلس. كذلك كان النجاح او ذوي النجاح الذي صادف ابن معاوية في الاندلس قد وصل الى المغرب والمشرق، فوفد الى الاندلس سنة 140 كثير من بيت امية ومواليهم، واستقبلهم الامير احسن استقبال، وانزلهم واكرمهم واحسن جوائزهم. ومن بين من دخل الاندلس من بني امية عبد الملك ابن عمر بن مروان ويقال له المرواني، وجزي بن عبد العزيز بن مروان اذ دخل ومعهما اولادهما، وشجع عبد الرحمن بن معاوية على وفود موالي بني امية الى الاندلس، فبعث القاضي معاوية ابن صالح الحضرمي فقيه اهل الشام ارسله الى الشام لاستقدام اختيه، فلما قدم عليهما قالتا له: ان السفر لا تؤمن افته، وقد امنا بحمد الله ووسعنا فضل القوم، وحسبنا ان نكون بعافية، ولم يتح لهذا العهد السلمي ان يمتد اجله اكثر من عام واحد. فقد اخذ بعض انصار يوسف في قرطبة من موالي بني هاشم وبني فهر وقبائل قريش وغيرهم يدفعونه الى الثورة على ابن معاوية، اذ ازال عنهم الامير الاموي ما كانوا يتمتعون به من رفعة ومنازل ايام يوسف الفهري، فحنقوا عليه، واخذوا يختلفون الى يوسف ويلقون عليه التحريف ويندمونه على ما كان، فلم يزالوا حتى كاتب الناس، فلم يجبه أهل الأجناد إلى دعوته لمحاربة ابن معاوية، إذ ألفوا حياة السلم والاطمئنان بعد حياة الفوضى والحرب الأهلية. كذلك كره الصميل وأنصاره من القيسية ما دعا إليه يوسف، وقالوا له: حسبنا قد قضينا الذمام ولا والله نخلعه. فلما يأس منهم كاتب أهل البلد، وهم العرب والبربر البلديون وأهل ماردا ولقنت، حيث كانت بناته يعشن هناك مع أزواجهن وأولادهن، فأجابوه إلى دعوته. فهرب يوسف الفهري من قرطبة سنة 141 ناكثا بعهده، ناقضا للأيمان بعد توكيدها، حتى نزل ماردا، واجتمعت إليه حشود هائلة من البربر والعرب البلديين. فلما علم ابن معاوية بهربه أتبعه الخيل وقبض على ابنيه واعتقل الصميل، إذ اتهمه بأنه هو الذي نصحه بالثورة على ابن معاوية. فاحتج الصميل بأنه لا ذنب له، وأنه لو كان قد دبر الأمر مع يوسف لكان قد هرب معه، ولم يأخذ ابن معاوية باحتجاجه فسجنه. أما يوسف الفهري فقد غرته كثرة جموعه، فزحف إلى لقنت حيث انضم إليه حشد جديد، ثم أقبل إلى إشبيلية حيث تأبش إليه من أهل نواحيها عدد جم، فضخم به عسكره وانتفخ حتى تجاوز 20,000. فزحف إلى عبد الملك بن عمر المرواني والي إشبيلية من قبل عبد الرحمن بن معاوية، وكان جيش عبد الملك قليل العدد، فتحصن داخل سور إشبيلية، وأهمل يوسف شأنه لقلة من معه من أهل الشام، وقصد محاربة ابن معاوية بقرطبة. وزحف ابن معاوية من قرطبة بجيش كثيف حتى نزل بمحلة يقال لها برج أسامة. وكان عبد الملك قد أرسل ابنه عبد الله عمر بمرور يأمره بالقدوم إليه لفك حصار يوسف عنه. فأقبل عبد الله إلى عمر على رأس حشد كثيف انضم إلى جموع أبيه عبد الملك، وزحف بها عبد الملك وولده وراء يوسف الفهري. وكانت الأخبار قد وصلت إلى ابن معاوية بأن يوسف في طريقه إليه، فزحف حتى نزل المدور، فخاف يوسف أن يقع بين جيشي ابن معاوية وعبد الملك، وآثر أن يتخلص أولا من المرواني وابنه ثم يتفرغ بعد ذلك لمقاتلة ابن معاوية. فبادر يوسف بمواجهة عبد الملك، وبدأت المعركة بنزول أحد موالي يوسف من البربر معروف بالشجاعة لمبارزة أحد أنصار عبد الملك المرواني. فنزل مولى حبشي لعبد الله بن عبد الملك يكنى بأبي البصري، وتمكن هذا الحبشي من التغلب على البربري وقطع رجليه بسيفه، ثم كبر القوم وحملوا حملة رجل واحد، فانهزم يوسف من ساعته وتفرق من معه. وفر يوسف الفهري إلى فريش، ومضى منها إلى فحص البلوط، ثم سار في المحجة المؤدية إلى طليطلة بقصد الاحتماء عند ابن عروة والي طليطلة، فأدركه عبد الله بن عمر الأنصاري قبل طليطلة 4 أميال، فقتله سنة 142 حتى يريح الناس من شره، واحتز رأسه وأقبل به إلى عبد الرحمن بن معاوية. وكان لابد من لعبد الرحمن من تغيير سياسة التسامح التي جرى عليها بعد أن ثبت له فشلها، وعمل على تطبيق سياسة جديدة تقوم على الشدة والعنف في مواجهة أعدائه. لذلك رأى أن يتخلص من أعدائه بجملة، فبادر بعبد الرحمن بن يوسف فأمر بإخراجه من سجنه وضرب عنقه، لأنه لم ينس دخوله في قصره أثناء غيابه وانتهاكه لحرماته. كذلك عمد إلى التخلص من الصميل، فأدخل عليه من خنقه، وبذلك انتهى عبد الرحمن من أولى مشكلاته. ثالثا، ثورات عربية ومؤامرات إفرنجية. لم يمض عام وأربعة أشهر على مقتل يوسف والصميل وشروع عبد الرحمن في توطيد سلطانه، حتى ثار بمدينة طليطلة أحد زعماء القيسية من أتباع يوسف الفهري، وهو هشام بن عروة الفهري، وانضم إليه عدد كبير من العرب أمثال حيوة بن الوليد التجيبي والعمري من ولد عمر بن الخطاب فخرج إليه عبد الرحمن بطليطلة وحاصره فيها حصارا شديدا، أرغم هشام على طلب الصلح، وبعث ولده إلى عبد الرحمن رهينة. فانصرف عنه الأمير، ولكنه نكث عهده، فغزاه الأمير في العام التالي عام 145، فنزل به وحاربه ودعاه إلى الرجوع. فلما يئس منه أمر بضرب عنق ابنه، ثم امر بقذف الراس في المنجنيق فسقط في المدينة ورجع عنه ذلك العام لانشغاله بقمع ثورة العلاء ابن مغيث اليحصبي بباجة سنة 146 في الغرب، ودعوته لابي جعفر المنصور الذي بعث اليه بسجل ولواء. فقام العلاء ودعا الى طاعة ابي جعفر المنصور وتبعه خلق كثير، وتطلع اكثر اهل الاندلس الى خلع عبد الرحمن، وعلى الاخص جماعات اليمنية التي عقدت العزم على التخلص من ابن معاوية منذ اليوم الذي حال فيه بينهم وبين اعمال القرصنة عقب هزيمة يوسف الفهري. ويبدو ان العلاء اختار الوقت المناسب للقضاء على دولة عبد الرحمن الفتية، فقد كانت الثورات تجتاح الاندلس في شماله وجنوبه، وعلم الامير عبد الرحمن بثورة العلاء وانضمام الثوار اليه، فخرج من قرطبة الى حصن كرمونة حيث تحصن بها مع مواليه وثقات رجاله، وقدم العلاء ونازله بكرمونة وحاصره بها ما يقرب من شهرين حتى ساءت حالته ونفذت مؤونته وهبطت روح قواته المعنوية. كذلك انخذل عن العلاء اكثر انصاره لطول الحصار، وادرك عبد الرحمن ان هذه هي فرصته للانقضاض على عسكر العلاء، وكان لابد له ان يغامر بكل شيء. فجمع قواته وكانوا نحو 700، وامر بنار فاوقدت عند باب اشبيلية من ابواب مدينة كرمونة، ثم امر باغماد سيوف اصحابه فطرحت في النار، وقال لهم اخرجوا معي لهذه الجموع خروج من لا يحدث نفسه بالرجوع، وسل سيفه في المقدمة واندفع من باب المدينة، وخلفه كمات رجاله، وانقضوا على جيش العلاء ابن مغيث فمزقوه شر ممزق، وبلغ عدد القتلى منه نحو 7000، وكان العلاء نفسه من بين القتلى. وامر عبد الرحمن مبالغة منه في السخرية من خصمه المنصور ان يبعث رأس العلاء اليه، فاخذ رأس العلاء وصبره ولفه في السجل واللواء وادخله في سقط، وبعث به مع رجل من اهل قرطبة في جملة الحجاج، وامره ان يضع الصفط وضعه في صفط ان يضع الصفط في مكة امام سرادق المنصور الذي كان يحج هذا العام. ففعل القرطبي ما امره به ابن معاوية، فلما نظر اليه المنصور ارتاع وقال انا لله عرضنا بهذا المسكين للقتل، الحمد لله الذي جعل البحر بيننا وبين هذا الشيطان. وقد شهد له ابو جعفر المنصور بقوة الحيلة وشدة البأس وطول المراس، فذكروا انه قال يوما لبعض جلسائه اخبروني من صقر قريش من الملوك، قالوا ذاك امير المؤمنين الذي راض الملوك وسكن الزلازل واباد الاعداء وحسم الادواء، قال ما قلتم شيئا، قالوا فمعاوية، قال لا، قالوا فعبد الملك بن مروان، قال ما قلتم شيئا، قالوا يا امير المؤمنين فمن هو، قال صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر البحر وقطع القفر ودخل بلدا اعجميا منفردا بنفسه، فمصر الامصار وجند الاجناد ودون الدواوين واقام ملكا عظيما بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته. ان معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذلل له صعبة، وعبد الملك ببيعة ابرم عقدها، وامير المؤمنين بطلب عثرته واجتماع شيعته بطلب عترته واجتماع شيعته، وعبد الرحمن منفرد بنفسه مؤيد برأيه مستصحب لعزمه، وطد الخلافة بالاندلس وافتتح الثغور وقتل المارقين واذل الجبابرة السائرين، فقال الجميع صدقت والله يا امير المؤمنين. وجاء في نفح الطيب ان ابا جعفر قال لبعض جلسائه لا تعجبوا لامتداد امرنا مع طول مراسه وقوة اسبابه، فالشأن في امر فتى قريش الاحوذي الفز في جميع شؤونه وعدمه لاهله ونشبه وتسليه عن جميع ذلك ببعد مرقى همته ومضاء عزيمته، حتى قذف نفسه في لجج الممالك لابتناء مجده، فاقتحم جزيرة شاسعة المحل نائية المطمع عصبية الجند، ضرب بين جندها بخصوصيته، وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته، واستمال قلوب رعيته بقضية سياسته حتى انقاد له عصيهم وذل لها له ابيهم، فاستولى فيها على اريكته ملكا على قطيعته، قاهرا لاعدائه حاميا لدماره مانعا لحوزته خالطا الرغبة اليه بالرهبة منه، ان ذلك لهو الفتى كل الفتى لا يكذب مادحه. لما قضى عبد الرحمن الداخل على ثورة العلاء ابن مغيث وجه مولاه بدرا وتماما تمام في جيش كثيف الى طليطلة لاخماد ثورة هشام بن عروة، فحاصراها حصارا طويلا منع فيه دخول الاقوات الى المدينة حتى مل اهلها الحصار، فكاتبوا بدرا وتماما وسألوهما الامان على ان يسلموا لهما ابن عروة وهشام بن حمزة ابن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وحيوة ابن الوليد التجيبي، وتم الامر على ذلك، فاخذهم تمام معه الى قرطبة، واقام بدر في طليطلة منتظرا امر عبد الرحمن. فلما صار تمام بأوريط التقى بعاصم ابن مسلم الثقفي رسولا من الامير يأمره بالعودة الى طليطلة ويقلده امرها على ان يسلم الثوار الى ابن مسلم كما طلب منه ان يعمل على عودة بدر الى قرطبة، ففعل تمام ومضى ابن مسلم بالثوار متجها الى قرطبة. وفي قرية حلوة ارغم الثوار على حلق رؤوسهم ولحاهم وارتداء جبب صوفية وركوب الحمير، ودخلوا قرطبة على تلك الحال وامر بهم عبد الرحمن فقتلوا وصلبوا. اما المشكلة التالية التي واجهت عبد الرحمن بن معاوية فهي مشكلة اليمنية الذين آزروا عبد الرحمن اول الامر رغبة في الانتقام من المضرية والتشفي منهم، فلما اوقفهم عبد الرحمن عن ذلك عند دخوله قرطبة اضمروا له الكيد، ولكنهم عدلوا عن خطتهم في قتله عندما تبين لهم انه محتاط لنفسه، ورأيناهم ينتهزون الفرصة فيؤازرون العلاء بن مغيث في ثورته على ابن معاوية. ولم يمض عامان على مقتل هشام بن عروة وصاحبيه حتى ثار احد زعماء اليمنية وهو سعيد اليحصبي المطري بمدينة لبلة سنة 149، فانضم اليه عدد كبير من اليمنية فسار الى اشبيلية واستولى عليها قصرا، ثم نزل بقلعة رعواق المعروفة بقلعة وادي ايرة او قلعة جابر فتحصن فيها، فسار اليه ابن معاوية وحاصره حصارا شديدا، فاضطر المطري الى الخروج في جماعة من انصاره، فحطت عليهم عساكر ابن معاوية وقتلتهم قتلا ذريعا، وجيء برأس المطري الى الامير. وفي نفس هذا العام سار ابو الصباح ابن يحيى اليحصبي، وكان الامير قد ولاه بشبيلية ثم عزله عنها بعد ثورة سعيد اليحصبي لشكه في امره، فنقم عليه ابو الصباح لذلك وقلب عليه الاجناد في غرب الاندلس، فتحايل الامير على استقدامه الى قرطبة بالامان، فقدم في 400 رجل من اتباعه، فعاتبه الامير عبد الرحمن فاغلظ له ابو الصباح القول فامر به عبد الرحمن فقتل، ولما علم اتباعه بقتله تفرقوا. ومضت 3 سنوات على ثورة ابي الصباح، ثم ثار رجل من بربر لجدانية اسمه سفين ابن عبد الواحد سنة 152، ادعى انه من ولد الحسن بن علي وانه فاطمي، فوثب على عامل ماردة وقتله وتغلب على ناحية كوريا، فخرج اليه الامير على رأس جيش، فهرب سفين الى الجبال واستعصى على عبد الرحمن امره. وبينما كان مشغولا بمطاردته وصله كتاب من مولاه بدر بقرطبة يخبره فيه بثورة حيوة ابن ملامس الحضرمي ومعه عبد الغافر اليحصبي في اشبيليا طلبا لثار ابي الصباح، فعاد الامير الى قرطبة ومنها صار الى غرب الاندلس، وهزمهم هزيمة شنعاء قتلهم فيها قتلا ذريعا، وقتل حيوة وافلت عبد الغافر، فركب البحر الى المشرق، ثم تفرغ عبد الرحمن بعد ذلك لمحاربة الفاطمي، وامتد امره معه حتى قتله سنة 160. اما اعظم المشاكل التي صادفته فهي مؤامرة كبرى دبرها له بعض ثوار الاندلس من العرب المعارضين لدولة عبد الرحمن بن معاوية، وذلك سنة 161 وما يليها بالاتفاق مع الخليفة العباسي محمد المهدي، ومستعينين في ذلك بقارلة اللي هو شارلمان ابن بيبيان ملك الفرنجة الذي كان على علاقة من الصداقة والمودة مع الخليفة العباسي بدافع من المصلحة المشتركة. ونلاحظ وجود تقارب بين الدولة العباسية والدولة الافرنجية بسبب عدائهم المشترك للدولة الاموية في الاندلس، وكذلك وجود تقارب بين الدولة الاموية بالاندلس والدولة البيزنطية بسبب عدائهما المشترك للدولة العباسية، وبسبب العداوة بين البابوية والدولة البيزنطية وتعضيد الفرنجة للسياسة البابوية. هؤلاء الثوار العرب هم عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالصقلبي احد اصهار يوسف الفهري، وسمي بالصقلبي لانه كان طويلا اشقر ازرق امعر وقد سار ابن حبيب بتدمير سنة 163. كذلك سار عليه سليمان بن يقظان الأعرابي والي برشلونة، وسار معه بسرقسطة حسين بن يحيى الأنصاري من ولد سعد بن عبادة، وأخيرا سار عليه الرماحس بن عبد العزيز الكناني والي الجزيرة الخضراء سنة 164. ولم يكن كارلا شارلمان يزهد في امتلاك الأندلس، فقد كان قد فرغ من حروبه في الجزء الأعظم من أوروبا، وضم إلى ملكه لومباردية وساكسونيا وبافير وبلاد الأفاريين، وامتد ملكه حتى الدانوب. وكان كارلا يحلم بطرد المسلمين من الأندلس، ويطمع في ضم مملكة القوط القديمة إلى إمبراطوريته. ويبدو أن المؤامرة قد دبرت بعلم محمد المهدي العباسي وموافقته، وليس أدل على ذلك من التجاء الرماحس إليه بعد أن فشلت ثورته على ابن معاوية في الجزيرة الخضراء. وبدأ عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي بالعبور إلى إفريقيا، ثم عاد بجيش كبير من البربر نزل به في مدينة تدمير التي ستصبح فيما بعد مدينة مرسيا. وكانت مهمة سليمان بن يقظان الأعرابي الذهاب إلى سرقسطة وإعلان الثورة مع أحد المغامرين العرب، وهو حسين بن يحيى الأنصاري. وكان على الرماحس أن يعلن الثورة في جنوب الأندلس في نفس الوقت، وكان لابد لعبد الرحمن بن معاوية أن يحارب هؤلاء الثوار الواحد بعد الآخر. فبدأ بأخطرهم وهو عبد الرحمن بن حبيب الذي هرب وتعلق بالوعر، وتمكن عبد الرحمن من إحراق سفن بن حبيب الراسية بساحل البحر قرب بلنسيا. فأرسل ابن حبيب إلى سليمان بن يقظان الأعرابي ببرشلونة يدعوه إلى الدخول في أمره ويسأله أن يمده بمعونته، ولكن سليمان لم يجبه إلى طلبه. فانتعض الفهري وغزاه، ولكنه انهزم وفر إلى تدمير، والتجأ عند رجل من بربر البرانس يقال له مشكار البربري. فصار مشكار المذكور من ثقات أصحابه، واطمأن إليه ابن حبيب فقتله البرنسي في أواخر سنة 162. ثم وجه ابن معاوية همه بعد ذلك لمقاتلة الرماحس، فأرسل إليه وزيره عبد الله بن خالد على رأس جيش، ففر الرماحس على مركب جاز به البحر حتى قدم إلى الخليفة العباسي. أما سليمان الأعرابي فقد سار بسرقسطة، وسار معه حسين بن يحيى الأنصاري، فبعث إليهما ابن معاوية قائده ثعلبة بن عبيد الجذامي في جيش. غير أن سليمان نجح في هزيمة هذا الجيش وأسر ثعلبة، وعمل على الاستفادة من أسره، فترك على سرقسطة زميله حسين بن يحيى الأنصاري، ومضى هو وأسيره إلى إفرنجة حيث قابل كارلا وسلمه ثعلبة، وحرضه على غزو شمال الأندلس. يرى بروفنسال ليفي بروفنسال المؤرخ هذا أنه من المحتمل أن يكون سليمان الأعرابي قد توجه إلى إفرنجة وفي صحبته أحد الخارجين من العرب على عبد الرحمن بن معاوية وهو أبو ثور، وكان قائدا على إقليم وشقة، ويستند في ذلك إلى فقرة من الحوليات الملكية لدولة الفرنجة التي تروي أن ملك الفرنجة تلقى عام 778 اللي هي نفس السنة هذه من أبي ثور صاحب وشقة وابن الأعرابي صاحب برشلونة وجرندة، تسلم منهم بعض الرهائن. انتهى. ووجد كارلا شارلمان في ذلك فرصة مواتية لغزو الأندلس، فخرج على رأس جيوشه في ربيع سنة 778 متجها نحو جبال البرتات، فاجتازها إلى رانشيفالا وهاجم بنبلونا واستولى عليها. ثم استمر في زحفه نحو سرقسطة وهو يعتقد أنها ستفتح له أبوابها، إذ كان ابن الأعرابي قد مهد السبيل أمامه لدخولها. ويبدو أن حسين بن يحيى طمع في الانفراد بولاية سرقسطة، فأغلق أبوابها أمام جيوش كارلا، وأصم أذنيه عن توسلات ابن الأعرابي، وطال حصار كارلا للمدينة عبثا حتى يئس من فتحها. وكانت الأنباء قد وصلته بحدوث اضطرابات في بلاده، فاضطر إلى رفع الحصار عن المدينة وقفل عائدا إلى بلاده. وقد أرغم سليمان على التراجع معه لعجزه عن تحقيق وعده لكارلا بإدخاله سرقسطة. انسحب كارلا بجيش نحو غالة، ولما أدرك بنبلونة سحب حاميتها الإفرنجية وهدم أسوار المدينة. ولكن عبد الرحمن بن معاوية لم يتركه يرحل في سلام، فقد أثار عليه قبائل البشكنس وكانوا يحقدون على كارل لتخريبه بامبلونا، فترصدوا مؤخرة جيشه الكبير وهو يجتاز احد دروب شعاب رانسفالا، وامطروا هوابلا من السهام وكتل الحجارة حتى قضوا على هذه المؤخرة قضاء مبرما، وقتل في رانسفالا عدد كبير من اعاظم قواده، نخص بالذكر منهم اجيهار وانسيلم، كما قتل صفيه واعظم قواده رولان. فحزن كارل لقتله حزنا شديدا، وكان مصرعه موضوع انشودة من شعر الملاحم الفرنسي تعرف بانشودة رولان. وفي اثناء المعركة تمكن مطروح وعيشون ولدا سليمان بن الاعرابي من تخليصه ورجع به الى سرقسطة، وهكذا انتصر الامير عبد الرحمن على المتآمرين عليه، واضطر كارل الى مهادنته حتى يتفرغ لمشاكله الداخلية. وفي ذلك يقول المقري: وخاطب عبد الرحمن كارل ملك الافرنج، وكان من طغاة الافرنج بعد ان تمرس به مدة، فاصابه صلب المكسر تام الرجولية، فمال معه الى المداراة ودعاه الى المصاهرة والسلم، فاجابه للسلم ولم تتم المصاهرة. ويؤيد الاستاذ ليفي بروفنسال ما ذكره المقري مستندا الى ان كارل لم يقم باي مغامرة اخرى في اسبانيا الاسلامية منذ حملته الفاشلة التي قام بها سنة 778 اللي هي 162 للهجرة حتى سقوط برشلونة سنة 801 ميلادية. ولقد ايقن كارل انه لن يتمكن من بسط نفوذه في اسبانيا الاسلامية طالما لا يرتكن في اسبانيا نفسها على قوى مناوئة للامير الاموي، كما وضح لديه استحالة تفوقه على الاسلام في اسبانيا ما لم يؤمن بلاد غالة الافرنجية والغرب المسيحي. ولذلك عمد في نفس العام الى الذي عاد فيه الى بلاده من حملته الفاشلة الى ضم مملكة اكيتانيا الى مملكة افرنجا بقصد مراقبة نشاط امراء المسلمين الموالين لقرطبة او الخارجين على طاعتها على تخوم البرتات او الحد من هذا النشاط. ومنح كارل هذه المملكة الكارولينجية الى ابنه لويس الذي سمي فيما بعد باسم لويس التقي، وتألفت من هذه المملكة ومملكتي غاسكونيا وسبتمانيا جبهة قوية تواجه املاك المسلمين في اسبانيا. وقد اتت هذه السياسة الواقعية ثمرتها، اذ ان سكان المدن الاسلامية في اسبانيا الواقعة بعيدا عن قرطبة مركز الامارة الاندلسية وقريبا من الممالك الافرنجية كانوا يتوجهون بالطاعة لهذه الممالك. فقد حدث قبل وفاة عبد الرحمن الداخل بثلاث سنوات ان سلم اهالي جرندا مدينتهم سنة 785 الى ممثلي السلطات الافرنجية، وتبع ضياع جرندا سقوط مدينة برشلونة في ايدي الفرنجة سنة 801 ميلادية. وبينما كان جيش كارل يتراجع عن سرقسطة، كان جيش عبد الرحمن بن معاوية يتأهب للسير نحو سرقسطة للقضاء على الثوار. وقبل ان يصل الامير عبد الرحمن الى سرقسطة اوعز حسين بن يحيى الانصاري الى احد اتباعه بقتل الاعرابي في المسجد الجامع سنة 164 حتى ينفرد بحكم سرقسطة. اما عيشون بن سليمان فقد فر بعد مصرع ابيه الى اربونة، ثم عاد الى سرقسطة عندما بلغه قدوم الامير عبد الرحمن اليها وافتتاحها، وتمكن اخيرا من اصطياد قاتل ابيه وقتله، وانضم الى جيش الامير وساهم في حصار حسين بن يحيى. فلما ضاق حسين بهذا الحصار ارسل الى الامير يطلب الصلح، وارسل اليه ابنه سعيد رهينة، فقبل الامير ذلك وفك الحصار عن سرقسطة ومضى الى بمبلونة وقلميرا وكر على البشكنس ثم على بلاد الشرطانيس، ولكن سعيدا تمكن من الفرار وعاد الى سرقسطة سنة 165. وهنا نكث حسين عهده مع الامير، فسير اليه عبد الرحمن قائده غالب ابن تمامة ابن علقمة على رأس جيش حاصر به المدينة، ثم ادركه الامير في العام التالي 166 وقد عزم عزما صادقا على افتتاح المدينة، فشدد عليها الحصار ونصب عليها 36 منجنيقا من كل جانب، فترام القوم اليه واسلموا اليه حسينا، فقتله عبد الرحمن وانتهت بذلك ثورة حسين بن يحيى. وكانت اخر حلقة من سلسلة هذه المؤامرات مؤامرة دبرها ابن اخت الامير عبد الرحمن الداخل واسمه المغيرة ابن الوليد بن معاوية 368 وساعده فيها هذيل بن الصميل ابن حاتم، وكشف عبد الرحمن المؤامرة وقبض على المغيرة وهذيل واستنطقهما فاعترفا فأمر بقتلهما. ثم كانت مؤامرة محمد بن يوسف الفهري المعروف بأبي الأسود وإعلانه الثورة على الأمير عبد الرحمن بمدينة قسطلونة بشرق الأندلس، وهزمه عبد الرحمن في مخاضة الفتح في مستهل ربيع الأول 169، ففر إلى كوريا، فطارده الأمير عبد الرحمن وأرغمه على الفرار إلى المفاز بأقصى شمال إسبانيا، وكان ذلك آخر ما قام به عبد الرحمن الداخل من حروب، إذ مات في جمادى الأولى 172 ودفن بالروضة من قصر الإمارة الذي أصبح منذ ذلك الحين بمثابة سان دانيس وقصر اللوفر. 5. حضارة الأندلس في عهد عبد الرحمن. يعتبر الأمير عبد الرحمن الداخل بحق أول من نثر بذور الحضارة الإسلامية في الأندلس، فقد عمل منذ قيام دولته في هذه البلاد على تجديد ما زال من حضارة بني أمية في المشرق ومن قرض من آثارها، وكان ولاة الأندلس السابقون عليه قد أدخلوا بعض النظم الأموية في الإدارة في أرض الأندلس، ولكن بنسبة محدودة، مثل تقسيم البلاد إلى كور يتولى كل منها عامل يقيم في قاعدتها، ومثل النظام الحربي للدولة. فلما استقرت أركان دولة عبد الرحمن في الأندلس عمل على توثيق النظم الإدارية المعروفة في المشرق الإسلامي في عهد بني أمية وتطبيقها تطبيقا عمليا، وقد تم ذلك على نحو يثير الإعجاب، وسرعان ما ارتقت الأندلس من مجرد ولاية تابعة للخلافة إلى مصاف الدول الكبرى المستقلة. ونجح الأمير في إنقاذ الأندلس من الحرب الأهلية ومن المؤامرات والثورات، حتى أرغم خصمه اللدود أبا جعفر المنصور على أن يعترف له بأمجاده وبطولاته ويسميه صقر قريش دون غيره من رجالات العرب. ويرجع الفضل في نجاح سياسة ابن معاوية وتوطيد ملكه إلى أعوان له كان يخصهم بالمجالسة وينفرد بهم للإعانة والمشاورة، وهم عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد ويوسف بن بخت وحسان بن مالك ومولاه بدر ومنصور فتاه وتمام بن علقمة وعبد الكريم بن مهران وعبد الحميد بن مغيث، وكانوا بمثابة وزراء وحجاب له. واتبع الأمير سياسة واقعية في حكمه، فلم يعمد إلى تلقيب نفسه بألقاب الخلافة خوفا من تعددها، واكتفى بالإمارة وسمى نفسه بابن الخلائف، واستمر أعقابه يتلقبون من بعده بهذا اللقب أبناء الخلائف حتى سنة 316 للهجرة، عندما تلقب الأمير عبد الرحمن بن محمد بلقب الخلافة، وذلك بعد أن تضخم ملكه واتسع سلطانه في الوقت الذي ضعفت فيه الخلافة العباسية. كذلك تلقب الأمير في عقد معاهدة الصلح بينه وبين القشتاليين بلقب الأمير الأكرم الملك المعظم. وعمل الأمير عبد الرحمن الداخل على إحاطة نفسه بهالة من فخامة الملوك وأبهة الخلفاء، فأمهر حاضرته قرطبة التي أخذت تظهر منذ ذلك الحين بمظهر العاصمة بروائع المنشآت والمباني، وقامت في البلاد في عهده حركة عمرانية ومعمارية لم يسبق لها مثيل. منذ وطئت أقدام المسلمين أرض الأندلس، فأقام منية الرصاصة في أول أيام إمارته إلى الشمال الغربي من قرطبة لنزهه ومقامه، وسماها برصاصة جده هشام التي أقيمت إلى الشمال الشرقي من تدمر بين تدمر والفرات 110، والتي كان يحن إليها حنينا متواصلا، إلى حد أنه كان يتردد على رصاصة قرطبة كثيرا ويطيل في قصرها مقامه. وكانت منية الرصافة جنانا واسعة نقل إليها الأمير غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية، وأودعها ما كان استجلبه رسوله إلى الشام من النوى المختارة والحبوب الغريبة، حتى نمت سريعا بحسن التعهد والرعاية، وأصبحت أشجارا معتمة أثمرت بغرائب من الفواكه التي انتشرت في عهد قصير إلى سائر أنحاء الأندلس. وأقام الأمير في هذه المنية قصرا أبدع في تشييده وتأنق في زخرفته وسماه قصر دمشق، وكان يعرف أيضا باسم منية الرصافة أي قصر الرصافة. ومن أشهر فواكه هذه المنية الرمان المعروف بالسفري، وينسب إلى سفر بن عبيد الكلاعي من جند الأردن الذي زرعه في كورة ريا، فأثمر وأينع فنزع إلى عرقه وأغرب في حسنه، فجاء به بعما قليل إلى عبد الرحمن فإذا هو أشبه شيء بذلك الرصافي، فسأله الأمير عنه فعرفه وجه حيلته فأعجب به الأمير وأجزل صلته، واشتهر هذا الرمان في الأندلس. وذكر الرازي أن عبد الرحمن عندما نزل الرصافة لأول مرة شاهد نخلة أهاجت شجنة فتذكر وطنه الشام، فقال بديهة: تبدت لنا بين الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل، فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول ابتعادي عن بني وعن أهلي، نشأت بأرض أنت فيها غريبة، فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي، سقاك غواد المزن من صوبها الذي يسح ويستمر السماكين والوبل. وفي قصر دمشق يقول الفتح بن خاقان، وهو قصر شيده بنو أمية بالصفاح والعمد وجروا في إتقانه إلى غاية وأمد، وأبدع بناؤه ونمقت ساحته وفناؤه، واتخذوه ميدان مراحهم ومضمارا لانشراحهم، وحكوا به قصرهم بالمشرق وأطلعوه كالكوكب الثاقب المشرق. ولقد كان هذا القصر من القصور التي آثرها أمراء بني أمية وخلفاؤهم، فزادوا في عمارته وانبرى وصاف الشعراء له. وفيه يقول ابن عمار الشاعر: كل قصر بعد الدمشق يذم، فيه طاب الجنى ولذ المشم، منظر رائق وماء نمير وسرا عاطر وقصر أشم، بت فيه والليل والفجر عندي عنبر أشهب ومسك أحم. وما زال اسم الرصافة يطلق على قرية في سفح جبل قرطبة في الموضع نفسه الذي كانت تقوم فيه منية الرصافة في العصر الأموي، وهناك نخلة هرمة قد قدم عليها العهد حتى تآكلت أجزاء منها وتداخلت فيها الحجارة وبقايا الأبنية القديمة، ويطلق الناس عليها اليوم نخلة عبد الرحمن. ولا شك أن عبد الرحمن كان يحن إلى وطنه ومسقط رأسه، وقد ظهر هذا الحنين في أشعاره وفي أسماء قصوره وفي عناصرها المعمارية. فمن شعره قوله: أيها الراكب الميمم أرضي، أكرم من بعضي السلام لبعضي، إن جسمي كما تراه بأرض وفؤادي ومالكيه بأرضي، قدر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوني غمضي، قد قضى الله بالبعاد علينا فعسى باقترابنا سوف يقضي. وجامع قرطبة الذي أعاد عبد الرحمن بناءه سنة 169 بعد أن ضم إليه كنيسة سنت بنجنت، متبعا في ذلك ما فعله الوليد عند بنائه لجامع دمشق، يدل لنا تأثيرات فنية سورية لا سبيل إلى إنكارها، سواء في زخارفه المعمارية أم في بعض عناصر بنائه وفي نظام عقوده ووضع مئذنته. وكذلك تذكرنا أغلب منشآت عبد الرحمن المعمارية بنظائر لها في الشام، مثل قصر الرصافة أو الدمشق الذي ذكرنا آنفا، ومثل قصر الحير الذي ذكره الوزير ابن القبطرنة بقوله: بالحير ما عبثت هناك غمامة إلا تضاحك إذخرا وجليلا، وهو حير الزجالة الواقع خارج باب اليهود بقرطبة، وكان صحنه على حد قول الفتح بن خاقان صافي البياض، يخترقه جدول كالحية النضناض. وفي أسقفه وجدرانه يقول: قد كربصت بالذهب واللازرد سماؤه وتأزرت بهما جوانبه وأرجاؤه. كذلك يذكرنا قصر الحائر من قصور الإمارة بقرطبة بقصر الحائر الذي أسسه هشام بن عبد الملك في بادية تدمر. وهكذا طعن عبد الرحمن حضارة الأندلس بالطابع السوري، وإليه يرجع الفضل في غرس بذور نهضة علمية زاهرة بقرطبة، وستنمو هذه النهضة على مر الأيام حتى تصبح قرطبة في عهد أحد أحفاده عاصمة الدنيا ومركز العلم والحضارة، وهو لذلك يعتبر أعظم أمراء بني أمية في الأندلس، لولا أن الخليفة عبد الرحمن الناصر سيقوم بدور مشابه لدوره لقلنا إنه أعظم من تولى الأندلس من بني أمية. الفصل الخامس: أمراء بني أمية بعد عبد الرحمن الداخلي. أولا: عهد الأمير هشام الرضا. اثنين: الحكم الربضي والثورات في عهده. ثلاثة: ذروة عصر الإمام أيام عبد الرحمن الأوسط. ذروة عصر الإمارة أيام عبد الرحمن الأوسط، 4 عصر الإضمحلال الأول أو دويلات الطوائف الأولى. إلى التفاصيل. عهد الأمير هشام الرضا من 172 إلى 180 هجرية. كان عبد الرحمن قد عقد العهد لابنيه هشام وسليمان، وكان هشام عند وفاة أبيه بماردة بينما كان سليمان بطليطلة. وذكروا أن عبد الرحمن لما حضرته الوفاة أوصى ابنه عبد الله المعروف بالبلنسي، وكان موجودا بالقصر وقتئذ، بأن يسلم خاتم الإمارة لمن يسبق من ولديه هشام وسليمان في الوصول إلى قرطبة. وكان عبد الرحمن يرى أن كلاهما جدير بالإمارة، فهشام لأن له فضل دين وعفافه واجتماع الكلمة عليه، وسليمان لأن له فضل سنه ونجدته وحب الشاميين له. فلما علم هشام بوفاة أبيه أسرع في العودة إلى قرطبة، فوصلها بعد 6 أيام قبل وصول أخيه سليمان. فنزل بالرصافة وخاف أن يكون أخوه عبد الله قد تمكن من الإمارة، ولكن عبد الله نفذ وصية أبيه، فخرج إلى هشام وسلم عليه بالخلافة ودفع إليه الخاتم وأدخله القصر. ولا شك أن عبد الرحمن كان يفضل هشاما على سليمان، مع أن هذا الأخير كان يكبر هشاما في السن، بل كان أكبر أبناء عبد الرحمن. وكان هشام رجلا فاضلا كريما كما كان.